سجون بلد يضرب فيها المثل في الظلم، حتى قال جراح العبدي: واني لئن قطعت عباد قيس وحالفت المزون على سليمي اذا فعلت وفقمت قومي قتلت لاعظم فجره من ابي لاعظم فجره من ابي رضاه. رضاه تعقل الذي اجتمع على ظل الحبشي على طريق مكة حتى يهجموها، فجرة كبيرة لما يمر بها يرجمونه. لأعظم فجرة من ابي رغال وأجور في الحكومة من سدون، أي تكون فاجر أكثر من قاضي سدون. إذا كان يضرب بها إيه؟ المثل في الظلم في الظلم. نعم. والشاعر أمية بن أبي ربيعة ذكر سدون في شعره، ذكرها في النقود: ثم لوط أخو سدوم أتاها إذ أتاها برشدها وهداها. لما جاء رشدهم بإيه؟ بالرشد والهداية. نعم. راودوه عن بيته ثم قالوا أهل لواء. قالوا حتى الذي أتت راودوه عن ضيوفه، تعرف الآية القرآن الكريم: راودوه عن بيته ثم قالوا قد نهيناك أن تقيم قراءة. يعني ما كنا لك تستقبل الضيوف غرباء أبدا. وقد نهيناك أن تقيم قرابة. عرض الشيخ أن لهاك بنات، كل تزوج بنات الحلال، كل ما شئتم كظباء بأجر عين ترعاها نساء جميلات طيبات. قال قد ملل. غضب القوم عند ذاك وقال: أيها الشيخ، خطة نأباها أو خطة من رفع النفس، خطة من قبل أو نأبى خطة نأباها. نحن ما ندري جواز ولا غيش، إنك لتعلمون ما نريد. أجمع القوم أمرهم وعجوزهم، خيب الله سعيها ورجاها، أرسل الله عند ذاك عذابا، جعل الأرض سفلها أعلاها، جعل الأرض سفلها أعلاها، ورماها بحاصب ثم طين، ريح روس مسوم إدراها. إذا السفينة كانت مشهورة التي نزل بها، لأنه يأتي في حياة أراد الله أن يتكلم عندئذ. استقر إذا لوط في سدوم، واستقر إبراهيم في عودته بعد عودته من مصر إلى فلسطين في مكان اسمه شكيم. شكيم يعني نابلس الأرض. نابلس أقام مع قلة ممن آمنوا معه، وكان يتحرك نحو الجنوب داعي الناس الى الله تعالى. سكن في بئر السبع مره، سموه السبع. نعم. بعدين ما كان في بئر، كان في بئر سموه كانه تضايق شوي من اهل بئر السبع فتركوا مشي. لما تركوا مشي قطع البئر. جسم لا تركوا. يا ابراهيم يا ابراهيم، قال لا، لكن خذوا سبع اعين الى هناك إلى قرب البئر فإن البئر ستعود لها الأرض. فأتوا بالأعنب السبع تسموها بئر إيش؟ السبع عن جهة ببركة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أوحى الله إلى إبراهيم كما قال ابن كثير وأمره: مد بصرك شمالا ويمينا وشرقا وغربا وبشره أن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك من بعدك إلى آخر الدهر. يتفكر ذريتك بعدد التراب ومن أهل الحجارة. يقول المؤرخون والعلماء قال ابن كثير: وهذه البشارة اتصلت بهذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت عم من الأمم التالية الباقية. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي من الأرض. حكمها المسلمون ولا لا؟ فتحت على أيديهم. بعد الاستقرار جاء ابتلاء جديد، وهذا الابتلاء للوط إلا أن إبراهيم تدخل لإنقاذ لوط. ما كان لوط يستقر بأمواله، لا لم يعمر في سدوم وعمورة حتى طمع بهذا المال بعض الجبارين فهاجموه وأسروه وأخذوا أمواله ونعمه ويصل الخبر إلى إبراهيم فيأتي من مقره إلى لوط وقد جمع المؤمنين من حوله والخدم بل اجتمع له 30 من 14 فتبع المعتدين وأمحن فيهم قتلا حتى وصل إلى إيش؟ حتى وصل إلى مكان قرب دمشق قال له بردين مرجع استطاع أن يستأصل شأستهم وأن يخلص لوط من الأثر وأن يعيد الأموال كلها. تابع المسير إذا وقف على الحدود وصل إلى كما ذكرت لكم إلى برد قرب دمشق شمال دمشق وعسكر في ظاهرنا عند برد كما ذكر من قوى الغوطة كما ذكر معجم ابن مكة معروفة الآن برد في دمشق معروفة. هناك في برد مقام إبراهيم لغم الله أن إبراهيم هذا المقام لأن إبراهيم سكن هناك من صحيح إبراهيم لما خلص الأموال وخلص من المعركة استراح يومين ثلاث هناك فقالوا مقام إبراهيم ما أقامه وإنما استراح يوما أو يومين حتى يأتي أو إلى فلسطين هنا هذا خطأ ليس صحيح وقف لجيشه الصغير مدة بسيطة يوما أو يومين أو ثلاثا حتى خلص لوط من الأسر وأعاد إليه الأموال وأنعم قتلا في هؤلاء اللصوص قطاع الطرق رجع إلى إبراهيم إلى فلسطين المنصورة وقد شاع اسمه وقام بذبح المناطق هناك واستقبلوه معظمين ومكرمين له واستقر هناك صلوات الله عليه وسلم استقر في تلك اللقاء. تعلمون أن السارة كانت عقيمة لا تلد وإبراهيم سأل ربه أن يرزقه الذرية الطيبة وكان يكثر الدعاء لاحظت أن إبراهيم هو عند الشوق بالولد ابتعث الدعاء كما ذكره القرآن في سورة الصافات رب هب لي من الصالحين هب لي من الصالحين فماذا جاء الجواب فبشرناه بغلام حليم في الوقت بشرناه بغلام هذه دعوة إبراهيم تصفها القرآن وعلينا في سورة الصافات يقول أبو السعود في تفسيره فبشرناه بغلام حليم أي استجبنا دعاء وبشرناه بغلام يكون فيما بعد إذا كبر حليم. فترون هذه الآية جمعت ثلاث بشارات البشارة الأولى أننا سنعطيك ذكرا البشارة الثانية أنه سيكبر كيف عرفنا؟ لأنه لا يصبح صغير لأنه حليم يمكن واحد عمره 30 سنة هذا شخص حليم يقلع لكن الكبير عندما تظهر أخلاقه هذا حليم والأمر الثالث أنه حليم فبشرناه بغلام حليم في أشده حلم أن يأمره إضمار أباه ابن حتى يقول نعم كذا الجن إن شاء الله من الصابرين ولم يعرف إن فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين إذا الكل بشارات أنه ذكر سيكون حليما في كبره ويكبر الأمر الثالث أنه يعني حليم ويكبر ما في أدنى للصبر على الذبح هذه القصة يعني عظيمة. جمهور المفسرين على أن هذا الغلام المبشر به هو إسماعيل هي كتاب يقول الله الذبيح هو إسماعيل الذبيح من إسحاق لا ليش لماذا لأن الله تعالى ذكر لنا بعد أن تكلم عن قصة الذبيح في سورة الصافات بعد ما انتهى وقد الله بذكر عظيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين إذا ولادة إسحاق بعد ما قد الذبيح كان بين ولادة إسحاق وولادة إسماعيل 13 سنة تذكر له بإسحاق نبيا لما فيه لغلام الحديث إسحاق نبيا، فدل على أن الذبيحة إسماعيل لأنه هو الذكر وهو أول ولده. وكان أمر إبراهيم عند ولادة إسماعيل على التحقيق 86 سنة. وقد ذكر القرآن الكريم يدل على هذا، كيف أن إبراهيم حمد الله تعالى على مجيء الولد وهو كبير في السن. وذكر في سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، لأنه قسمه بنفسه الآن. قلت له لا، زرت عمر 70 قطع السن جائز. نعم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، يعني بدون مضاعفه، يعني مضاعفه، لأنه إذا أتاك الولد في وقته هذه يعني، لكن أن يأتيك وعمرك 70 وعمر زوجتك على 66 يعني الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقوله على الكبر أي على كبر سني وسن امرأتي، ما قال على كبر سني، على الكبر يعني أنا كبير، زوجتي كبيرة. يقول القاسمي عليه رحمة الله وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، هل ترى بالولد بسنه ولدا فقط؟ يقول الحسنى أبدا. لماذا؟ قال ليقوما بالدعوة إلى الحية بعد وفاته. فرح فرحوا بإيه؟ قلنا ليقوموا بالدعوة من بعده، وفي القضية بس قضية ولد مثل ادعيه، مثل يستقيم على المنهج. فالحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لكم يعتق المؤكد. لا إذا لماذا قال على الكبر؟ أجاب المحشر رحمة الله إجابة طيبة، يقول لأن المنة بهبة الولد فيها أعظم، عندما تكون كبيرة، حيث أن الولادة وقعت في سن اليأس، والظفر بالحاجة بعد اليأس منها جميل جدا، لما تقطع أملك من قضية، وإذا بها تأتيك فجأة يقول طرحت فيها ايش؟ مضاعف. والظفر بالحاجة بعد اليأس منها من أجل النعم وأحلاها في نفس الظفر. وكانت ولادة الإسحاق بعد ولادة إسماعيل 13 سنة. والمؤرخون يقولون إن إسماعيل ولد وعمر إبراهيم 86 سنة. وعندما جاء إسحاق كان عمره 99 سنة. كان العمر كبير. يقول المريض المؤرخين عاش حوالي 380-400 كانت أعمارهم طويلة مثل في الناس. إذا كان تشوف واحد عمره 80 ما تشبه بالسن. لا. وعن ابن عباس أن إبراهيم لما ولد له إسماعيل كان أكبر، لكن التحقيق الأول كما ذكرت لكم. يقول صاحب كتاب أنبياء الله أو مع الأنبياء إن إبراهيم كان يشتاق إلى ولده، ألح في دعائه أن يهب له ولدا، رب هب لي من الصالحين، وشعر السارة برغبة إبراهيم في ذلك، فقالت له إن الرب حرم الولد، فادخل بجارية هاجر لعل الله يرزقك منها عيش ولدا، فكان إسماعيل. نعم، وكان أمر سارة كما ذكرت لكم في بلاد إسماعيل تكبر، من هاجر تبين دلت الآية قوله هب لي من الصالحين على أن طلب الولد سنة ليحمل هذه الدعوة لتربى على الصالحات من سنن المرسلين، يعني كل نبي كان يتمنى أن يكون له إيه؟ أن يكون له سنة من المرسلين. وأنتم تقرؤون عن زكريا لما رأى عند مريم فيها تقطيب في الشتاء الرفيع في الشتاء في الصيف، أما الربان استغرب، فعند ذلك تذكر كبير يعني الذي يأتي بكاسات الطيب في الشتاء قادر أن يجعل له ولده أمر كذا وكذا، فقال هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إذن سنة الأنبياء قلت سوى قد الرسل هكذا تقرأ سورة الرعد لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية هذا منا أن الله تبارك وتعالى. البخاري في صحيحه تفتح صحيح يشير إلى هذا الموضوع فاجعلنا باب طلب الولد باب طلب الولد. وقد ذكر مرة معنا نحن في أحيان المجلس هكذا قبل المغرب شوي أن أبا طلحة لما توفي ولده وكتمت زوجه عنه وفاة الولد وحصل بينهما في تلك الليلة مواقعة ولم تقل له الولد توفي الصبح انكشف الأمر وهدأ إجباله أبا طلحة لو أن جارة أخذ منك عارية وتردى قال ما تقل ولد جاءنا الله عز وجل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الليلة حمل ببركة دعاء النبي قال النبي أعرفتم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. يقول سفيان كما ذكر البخاري فقال لي رجل من الأنصار لقد رأينا تسعة من أولاد أبي طلحة كلهم يقرأون القرآن في غابر ليلتهما. إذن وترجم البخاري حتى في باب سباب كثرة الولد أو الدعاء بكثرة الولد. وفي حديث أم سليم أنها قالت يا رسول الله خادمك أنا ادعو له أن يخدمك نخدم النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. لما جاء الولد من هاجر إسماعيل سر السر أول الأمر ولدنا لكن فترة إيه؟ فترة قصيرة لكن سرعان ما ثبت الغيرة إليها وإلى قلبها فلا نسعى تعرف الوجود غير امرأة النبي ذلك أمر طبيعي في النساء لا تستغرب من الدمعات. يقول جاد المولى لم تعد تارة تطيق النظر إلى وجه المولود ولا إلى وجه المولود. لذلك طلبت من إبراهيم أن يبعدهما عنها إلى أي مكان شاء في الترتيب الرهبان. وكان قد أمره الله وحيا أن يطلع سارة بكل ما تقول في الترتيب. بدك تطيح سارة الوحي خلوه طيح سارة ماذا تريد؟ قال يطلع تشيلهم أي مكان تريد بس لا تريد الوحي. إلى أين اختار الله عز وجل لهما؟ في الترتيب الرباني. إذا أراد الله أمرا أن يأتاها. نعم. وكان قد أمره الله بطاعتها لأمر قدره الله وقضاه في الأجل. سأل سارة إبراهيم بالله عز وجل بالله عليك أن تخرجها مع ولدها. وقالت له كما يقول صاحب الكتاب مدراك في القصر غيبها عن وجه لا تسافرني في بلد. فأمره الله عز وجل وحيا أن يخرجها له. قال ابن كثير قال أهل الكتاب من مولد إسماعيل أوحى الله بعد ذلك إلى الله أوحى الله إلى إبراهيم أن سنبشرك بعد فخرج بعد ذلك. وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن أبي يزيد في كتابه النوادر أن سارة غضبت على هاجر بعد الولادة مرة فأقسمت أن تقطع ثلاث قطع من عيش من جحيمها أقسمت بالله. فقال إبراهيم لا حرج اكتب إذنيها أن يخدم الوحدين واختبيها ختام النساء ومكرم وليس ثم مكرم عليك جزيئة يتعب من قديك أبريك حرجي تفلت طيلة أرض تنظر يعني مكرمة. فتبرى بقتلها فكانت هاجر أول من قتل من النساء وأول من تقبل آذان هذه الزينة وأول من طول في الذيل كثير زرع الأرض. لماذا؟ لما تمشي تعرف سارة أثرها في الحجاورة فلما طولت الزينة تعبت المشي حتى ما عشت حتى ما تعرف وين راحت. وهي أول من اتخذ المنفق منفق النفاق الثور طويل وتقضي حاجاتك في البيت تحط منطقة تسحب الثور من شوي حتى تفكر تتنزل. الوحيد لما حضرت المنطقة بدي أدلت عليك في حالتها في البيت صار صعوبة حتى في المنطقة تصبح الوقت ترفع ترفع ومتخفيف لتسليم الله والمنطقة وأن تلبس المرأة بقوة فلن تسد لك فترح لك لا يقول صاحب الكتاب نظرات يحكم القصص طول يا إبراهيم لطلب الدار بعيد عن وجهه احتار وتردد ماذا أشار الله إليه أن يجي إلى وقبل أن يختم موعظة إن شاء الله تعالى في باب الحكيم فالتقائد إن شاء الله ما نقول أكثر من هذا يعني موعظة الطبيب يذكر أنفسنا أحيانا يصيب الإنسان قسوة قلب وقد رأينا أن أحد رواد المسجد قد افتقدناه حكمة من يومين ثلاث فيعني الإنسان يذكر نفسه يعني لله تبارك وتعالى حتى ايش حتى يلين قلبه يعني اذا كان القلب قاسي ترى مصيبه فنذكرك انفسنا ونذكركم ان شاء الله تعالى بشيء من الذكرى بهذا الموضوع قبل يومين نعم فقدنا اخا الملازم من ابي المسجد ولم نلتقي معه الا الى يوم القيامه فهل نحن فكرنا لأننا سنؤمن بهذا المخلوق؟ نعم فنقول تفكروا في الحشر والمعاد وتذكروا في الحشر والمعاد تذكروا حين تقام الأشهاد إن في القيامة لحشرات وإن في الحشر لذكرات وإن عند الصراط لعثرات وإن عند الميزان لندامات الميزان وإن الظلم يومئذ ظلمات والكتب تحوي حتى النظرات الخائفة مكتوبة وإن الحسرة العظمى عند فعلك السيئات طريق إلى الجنة يرتقون الدرجات وطريق في السعير يرتقون الدركات كان عطاء السلمي كثير الذكاء تعودك لويش تبكي فقال إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله تعالى مثلت نفسي بينهم فكيف لنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب إلى النار ولا تبكي فطوبى لمن بادر عمره القتل يقول ابن عياش لو سقط أو ضاع لأحدنا درهم لبقي يحوقل طول اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله راح الدينار ويذهب عمره كله ضياعا ولا يقول ذهب عمري نسأل الله تبارك وتعالى ان يحيينا في الدنيا وان يجعل خير ايامنا وخير اعمالنا وخير يومنا ولقائك اقول قولي هذا وسلم